أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أهلا بكم في حكاية جديدة من حكايات الحروف. معانا حرف الجيم. الجيم احنا انتهينا في اللقاء السابق بفضل الله تعالى من الكلام على حرف الكاف، بعد الكاف على طول فجيم الشين ويا، ثم لوصله فجيم الشين ويا، هذا قول ابن الجزري. يبقى أول حرف يقابلني بعد الكاف على طول هو حرف إيه؟ الجيم. حرف الجيم بيخرج منين؟ قلنا من وسط اللسان. وسط اللسان مع ما يواليه من سقف الحنك الأعلى. يعني إيه الكلام ده يا عم الشيخ؟ ده سقف الحنك الأعلى اللي هو داخل الفم، ده سقف الحنك الأعلى، سقف الحنك. وده اللسان، منتصف اللسان يلتصق بإيه؟ بسقف الحنك الأعلى. ده مخرج ايه؟ الجيم، وسط اللسان مع سقف الحنك الايه؟ الاعلى. طيب عرفنا المخرج؟ عرفنا المخرج. طيب الصفات يا عم الشيخ، صفات الجيم ستة. نقولهم مع بعض كده ونركز معانا. اول صفة بتقابلنا صفة الجهر. الجهر هو انقطاع النفس. الصفة اللي بعد كده هي صفة الشدة. الشدة معناها انقطاع الصوت، يبقى مقطوعة النفس والصوت. الصفة اللي بعد كده هي صفة الاستفال. الاستفال يعني ايه؟ الحرف ده مرقق. احنا خلاص بقى حفظنا الصفات، يبقى انقطاع نفس، انقطاع صوت، حرف مرقق. الصفة اللي بعد كده وهي صفة الانفتاح، واحنا قلنا ان بيتحقق فيها انفتاح ما بين الايه؟ الفكين. الصفة اللي بعد كده الخامسة وهي صفة الاصمات، واحنا قلنا الصفة دي معنوية، يعني بنعرفها بس ايه؟ للعلم بس، ان الحرف ده من الحروف الصعبة الخروج. طيب الصفة اللي بعد كده والصفة السادسة وهي من الصفات اللي ملهاش أضداد، وهي صفة القلقلة. طيب صفة القلقلة، احنا قلنا في مجلنا نتكلم على القاف، قلنا القلقلة الصفة دي سببها، سبب وجودها انقطاع الصوت وانقطاع النفس. يبقى الجهر والشدة، انقطاع الصوت النفس وانقطاع الصوت، هما السبب في وجود الايه؟ القلقلة. يبقى الجيم حرف ايه؟ مقلقل. وجمعه ابن الجزري في قوله قطب جد، قلقلة قطب جاد. يبقى جمعه الجزري في قوله قطب جد. هي مش حروف قطب جد، هي مش حروف قطب جد، قطب جا جد الجيم. طيب الصفات ستة. طيب الحالات بقى، حالات نطق الجيم ليها سبع حالات زي اي حرف من الحروف، قلنا ما عدا الهمزة وكلمنا على الهمزة. طيب ايه الحالات نطق الجيم؟ ان تأتي ساكنة، متحركة بفتح، متحركة بضم، مشددة بفتح، متحركة بكسر، مشددة بفتح، مشددة بضم، مشددة بكسر. سبع حالات. طب ننطقهم بسرعة كده عشان عندنا أخطاء كثيرة في حرف الجيم، ولسه نتكلم على التعطيش. الجيم الساكنة لازم أجيب قبلها حركة، حرف متحرك بأي حركة. هنجيب الهمزة المتحركة بفتح كما اعتدنا، أقول إيه؟ طيب فين القلقلة؟ عشان أخرج الحرف من مخرجه حرف الجيم بالذات لابد من القلقلة. أج، ده حال نطق الجيم الساكنة. أج. طيب الجيم متحركه بفتح، جا، ما اقولش جا زي ما نشوف دلوقتي في الاخطاء. الجيم متحركه بضم، جو. الجيم متحركه بكسر، جي. المشدده بفتح، اج. المشدده بضم، اجو. المشدده بكسر، اجي. دول السبع حالات. طيب نقولهم بقى بشكل سريع كده. اج، جا، جي، جو، اج، اجو، أجي. خلاص كده دي حالات نطق الجيم. طب ايه بقى حكاية التعطيش دي بقى؟ اختلفوا العلماء في وصف التعطيش، واختلافهم ده الاصل عندنا في القرآن، احنا قلنا قبل كده هو ايه؟ التواتر، ونطق الحرف بالتواتر بسند صحيح. في ناس بتنطق الجيم مشوبة بدال، يقول لك ايه؟ جا جا او اج، وده خطأ. ده خطأ. طب اختصارا للوقت عشان احنا معانا الكلام على الاخطاء هيبقى كتير ان شاء الله، هقول لكم الوصف الصحيح للتعطيش، بس ده بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ايه تعطيش الجيم ده؟ تعطيش الجيم يعني اسقاء الجيم. احنا لسه نقول يا شيخ تعطيش اسقاء ازاي؟ العرب كانوا بيستخدموا اللفظ بالضد، يعني كانوا يقولون الكلمة ويقصدون ايه؟ ضدها. طب ادينا مثال كده. انت لما بتعدي على واحد تسأله على ايه؟ على واحد مريض، تقول له فلان ده اخباره ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك ده بعافية. هي كلمة بعافية معناها ان هو فعلا بعافية ولا مريض؟ افهم على طول انه مريض. فكلمة بعافية هو يقصد ضد الايه الكلمة، وده من باب الاستبشار يعني. طيب ايه تاني؟ كان من فترة قريبة كان القطار، عارفين القطار القطر، كان بيمد بالوقود بالفحم، فكان في واحد هو اللي بيوصله الفحم، ده كان اسمه ايه؟ العطشجي، عطشجي السكة الحديد. شغلته يعني العطشجي ده بيسقي القطر بالوقود. الله، التعطيش معناه الاسقاء. وده اللي عندنا في حرف الجيم. طب اسق الجيم ايه؟ الجيم عندي حرف فيه انقطاع صوت، فيه انقطاع نفس، فيه قوة غير عادية، بيلتصق اللسان في المخرج بشكل، قولوا معايا كده طيب، خلوا مكنوا وسط اللسان مع سقف الحنك، قولوا كده من غير قلقلة، وشوف الحرف هيتفك ازاي. مش هيتفك، في صعوبة جدا في فك. معرفش اشيل لساني، لازم اشيله بايه؟ بهزة عشان اعمل القلقلة. طيب ايه هعطشه ايه بقى الجيم؟ الجيم لابد من انها تاخد جزء من صفة من حرف مجاور ليها في المخرج، وهو الحرف اللي بعديه على طول، حرف ايه؟ الشين، اللي هي ايه؟ باخد جزء من صفة الرخاوة. يعني ايه جزء من صفة الرخاوة؟ يعني بخلي الجيم يبقى فيها شيء من الايه؟ من الجريان الصوت البسيط قوي اللي ما يبانش، عشان كده الجيم تطلع اقول ايه؟ جا. لكن انا لو مكنت للمخرج وحققت صفة الشدة وما حققتش اسقاء الجيم بشيء بسيط من الرخاوة، هتبقى كده ما تطلعش خالص. لازم اقول ايه؟ جا جا. عارف حضرتك كأني بعمل ايه؟ كأني بزحلق الحرف جا. يبقى بتعطيش عندي هو ايه؟ هو سهولة خروج حرف الجيم باسقاء الجيم بجزء بسيط من رخاوة الحرف الجيم. عشان كده في ناس كتير قوي بتبدل الجيم بشين زي ما نشوف الاخطاء. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الجيم ما تطلعش بتكلف زائد، ما اقولش مثلا جاء، لا ما ينفعش، انا كده محققتش صفه الايه؟ اللي هي الاسقاء، اللي هو التعطيش. لازم اقول ايه؟ جاء جاء. خلاص. طيب عرفنا التعطيش وعرفنا ازاي نطبقه. تمام جميل. نتكلم بقى على الاخطاء الشائعه. معظم الأخطاء الشائعة في حرف الجيم هي إبدالها بشين. إزاي؟ الحرف اللي جنبها حرف إيه؟ شين. يبقى لساني بيبقى فين بالظبط؟ بصوا حضراتكم، أنا مع الجيم لساني بيبقى ممكن قوي للمخرج. طب لو أنا لساني ما ممكنش قوي لسقف الحنك، وبقى فيه بينه وبين سقف الحنك يعني تلامس بس مش تمكين، واخدين بالكم من أنا الوصف اللي أنا بعمله؟ ما يبقاش فيه إيه؟ الجيم كده، الشين كده، في ايه؟ تلامس بس، تلامس اهو. بص ده بتتهز ازاي؟ ده لساني كانه لساني، ما بيبقاش في تمكين. لو انا ما مكنتش لمخرج الجيم تنقلب الجيم الى شين، وده الشائع عند من يقرأ القران، وهوريكم دلوقتي وانتم بتسمعوا الكلام دوت، بس ما تاخدوش بالكم. عايزين نتعلم بقى ناخد بالنا من الخطا، نسمعه ازاي وازاي نبتدي نتلافى الخطا ده. طيب اول خطا يقابلني في حرف الجيم هو عدم تمكين لمخرجها في حال السكون. يجتبيك، بنسمع يجتبيك يجتبيك يجتبيك يج، تمكين القلقلة. مش القلقلة معناها ايه؟ احنا قلنا في حرف القاف لما جينا نتكلم على القاف قلنا القلقلة هي ايه؟ اهتزاز المخرج. اوعوا حد فيكم يقول انفجار في المخرج. كلمة انفجار دي مش في القرآن، ما ينفعش ان انا اتكلم على القرآن واقول انفجار. انفجار ايه يا عم؟ وقلنا قول الشيخ جلال الحنفي في كتاب التجويد والإلقاء الصوتي، وده من الكتب القيمة جدا، الشيخ بيقول فيها هي القلقلة هي عبارة عن ذيول صوتية لطيفة. جميل قوي ان احنا نتكلم بلطف كده، نقول القلقلة شيء لطيف مش انفجار. ايه انفجار دي؟ طيب خلاص، يبقى انا نتيجة اهتزاز المخرج بينتج ذيول صوتية لطيفة، يبقى لابد ان انا اقول ايه؟ يجب يجب، مع سهولة خروج الحرف ما قلنا مش هنمكن للشدة بشكل قوي جدا عشان اعرف اخرج الحرف من ايه؟ من مخرج. يبقى ايه؟ يجتبيك. طب الخطأ الثاني اللي بيقابلني في حال تسكين الحرف ايه؟ هو تحريك الجيم بالفتح. ليه؟ لان انا عندي القلقلة بتميل الى الفتح. القلقلة بتميل الى الفتح، طب ما انت بتقول بتميل الفتح، يبقى المشكله ما انا حركها بالفتح. لا، تميل دي نتيجه الاهتزاز اللي في المخرج. لكن انا لو تدخلت بارادتي عشان احقق اماله مع الاماله اللي موجوده طبيعيه، هجيب حركه فتح كامله، اقول يا جات ابيك يا جات ابيك، ما ينفعش كده. يبقى انا اضفت للقران حركه كامله مش موجوده فيه. طب ايه تاني من الاخطاء اللي بتقابلنا في حرف الجيم عند نطق الجيم؟ اذا تكررت الجيم او شددت بنوقع واحده. هوريك دلوقتي، حضرتك هتشوفي دلوقتي. نجيب مثال، قل اتحاجون، ده النطق الصحيح للجيم. انا اتحاج مد ايه؟ مد لازم. يجي بعديه حرف الجيم المشدد. طب عندي الجيم مشدده، الصواب ان انا اقول ايه؟ اتحاجون، لازم اقف على الجيم اثبت الجيم الساكنه لان اول المشدد ساكن. طيب اسمعوا كده، قل اتحاجون في حاجون في الجيمين. يا عم انت كده جبت واحده بس، لازم تبين الفرق بين الساكن والمتحرك. حاجون لا ما ينفعش، هي حاجون. وفي خطا تاني بقى وده كتير قوي، اللي هو النبر على المشدد. ايه النبر على المشدد دي؟ هو في نبر حتى في الحروف؟ اها، النبر معناه ايه؟ ان انا بعمل شده عند نطق الحرف، بعمل ايه؟ قوه في الدفع كده. ده مش مظبوط، ما عنديش نبر في على المشدد خالص. ما اقولش اتحاجون، ما ينفعش. بص انا ادخل ازاي برفقه على الجيم المشدده، اتحاجون بس. القران ما فيهوش عنف، والله ما فيه عنف. انا ما اعرفش الناس بتتعامل مع القران بالعنف ده ليه في القراءه. يا اخي اقرا بشكل سهل، اتحاجون، ما اقولش اتحاجون ده خطا، او اتحاجون هج ليه؟ خلي الامور سهله كده وخش على الحرف برفق عشان تقدر تحقق صفاته في المخرج، وتقدر تحقق مخرجه وتطلع الحرف مظبوط. واحنا قلنا شعرنا في البرنامج زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر. افضل بر حضرتك تقابلي بيه ربنا وحضرتك تقابلي بيه ربنا، هو انكم توزنوا حروف الهجاء، حروف القران، ان الحرف يطلع مظبوط. طيب نجيب مثال بقى للتكرير، اللي هو تكرير الحرف مش تسجيله. عندنا حاججتم، حاجج جيم مفتوحه وبعد كده جيم ساكنه. بعض الناس بيقول حاججتم حاججتم حاججتم، لا يا اخي، حاججتم جج جج، مع تحقيق القلقله عند الايه؟ الجيم الساكنه، حاج جج جج بس. ايه ده، هو تحقيق القلقله ده مهم؟ اه، لو ما حققش القلقله الحرف ما بيطلعش، لان الحرف لو ما حققناش القلقله وهزت المخرج ده مش هيطلع صوت الحرف عندي. ده في حروف القلقله كلها؟ اه، في حروف القلقله كلها. مهم قوي ان انا ايه؟ امكن القلقله في حال سكون الحرف. طب القلقله هنا في اي مرتبه؟ في المرتبه الاخيره، اللي هي الحرف المقلقل الايه؟ متوسط الكلام. طيب ما تقول لنا المرتبتين التانيين. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. المرتبه الاولى هي المشدد الموقوف عليه. خلاص؟ يبقى المشدد الموقوف عليه ده اعلى مراتب القلقله للجيم. اقول الحج الحج. وناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، ان انا اي مشدد عندي، اي حرف مشدد عندي باخد فيه زمن الحرفين لما اقف عليه، حتى لو مش مقلقل، حتى لو مش مقلقل. اي حرف عندي من حروف الهجاء شدد وقفت عليه، يبقى بثبت زمن الحرفين الاثنين. الكلام ده صحيح؟ الكلام ده على مسؤوليتي، واذا حد كلمكم عليا. اي حرف مشدد ده ثابت، ده مش كلامي، ده كلام العلماء المحققين. اي مشدد بقف عليه بزمن الحرفين مش بزمن حرف واحد. هو حرف واحد لكن بطول الزمن شويه كاني بجيب حرفين، لكن ما بحققش حرفيا عشان ناخد بالنا. طيب المرتبة الثانية الجيم الساكنة الموقوف عليها اللي هي مش مشددة. المرتبة الثالثة اللي احنا فيها ديت اللي هي الجيم الساكنة المتوسطة القراءة، سواء كانت في اخر الكلمة او في وسط الكلمة المهم ان انا بصلها للقراءة ما بقفش عليها. خلاص عرفنا؟ خلاص. طيب نيجي بعد كده للاخطاء الثانية، والاخطاء دي بقى يعني اظن ان احنا بنسمعها كتير قوي. الجيم المتحركة ابدالها بشين لسهولة نطق الشين، اقول الرشيم، بنسمعها ولا بنسمعهاش؟ هي الرشيم تشي، ده انا بغير صفات الجيم، بعمل حاجة اسمها التفشي زي ما نشوف في حلقة الشين ان شاء الله غدا باذن الله. التفشي يعني انتشار الريح ومفيش في الجيم الكلام دوت. الرشيم. طب ايه الحروف اللي اتحذرنا يا شيخ ان احنا ناخد بالنا من ابدال الجيم بشين عندها؟ الزاي والسين، ده اخطر اكتر حرفين ممكن انت تعمل فيهم مشكلة مع الجيم، اما بابدالها بشين او بابدالها بزاي او سين. ازاي دي اللي هي الراء اللي عليها نقطة اللي هي بيسموها الزين، لكن اسمها الصحيح هي ازاي. طيب ادينا مثال عشان بالمثال يتضح البيان. رجزا من السماء، اسمعوا الخطأ فين؟ رجزا من السماء، ده خطأ. الخطأ الثاني ان انا ابدلها بزاي، اقول رجزا فين الجيم؟ ما راحت خلاص، انا دخلت على مخرج ازاي وده الاسهل. طيب نجيب مثال للسين، رجسا الى رجسهم، ما انا في عندي رجز وعندي رجس، وناخد بالنا عشان كمان السين في مصيبه بيقع فيها بعض اخواننا، هو ابدال السين بزاي وابدال الزاي بسين، وده هنتكلم فيه في حالات او في حكايه سين وحكايه الايه ازاي. طيب رجسا الى رجسهم، رجسا ده خطا او رجسا ده خطا. طيب ليجزي مع ازاي، ليجزي ما ينفعش او ليجزي ما ينفعش. طب الحروف التانية بشكل سريع اللي ممكن اقع في خطأ في نطق الجيم عند قراءتي او عند وصل الجيم بالحروف ديت، عندي التاء والحاء والدال. نجيب مثال التاء على طول، فجتبا، الله هي فجتبا ولا فجتبا؟ هي فش ولا فج؟ ليه يا عم الشيخ انا بدلتها بشين؟ لان الشين فيها همس، فيها نفس بيجري، والتاء فيها نفس بيجري، الاسهل ان انا ابدل الجيم بتاء. طيب تاني مثال تاني، اجتنبوا لا. مثال تالت مع الحاء، يجحدون، ما اقولش يجحدون لا يا شيخ ما ينفعش. ينفع ان انا اقول يجحدون؟ والله بسمع الكلام دوت للاسف. يبقى ايه؟ يجحدون مهم قوي ان انا بين القلقله وبين انقطاع الصوت والنفس في الايه في حرف الجيم. ايه تاني؟ من الاجداث، من الاشداث لا، من الاجداث. انا عندي كلام كتير على الجيم لكن الحلقه زمانها انتهى. هذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد وهو حرف الشين، انتظرونا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.